بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا الله الله الله الله. أخي المسلم، القناعة خلق مهم عند الذاكرين، بها يتحررون من رقة النفس وعبودية الطمع، وهي أساس لسلوك طريقهم الواضح، طريق تهذيب النفس وتصفيتها. والقناعة من المقامات الأولى التي تعرج بالإنسان إلى ملكوت السماوات وترقى به في سلم الحياة الروحية أعلى الدرجات. قيل لأبي يزيد البسطاني: بما وصلت إلى ما وصلت؟ جمعت أسباب الدنيا فربطتها بحبل القناعة ووضعتها في منجنيق الصدق ورميت بها في بحر اليأس فاسترحت. وكان بشر الحافي يحرم السؤال والطلب من الأغنياء لأن ذلك ذلة ومهانة، ويدعو إلى الرضا بما قسم الله والاكتفاء بما قدر عسرا ويسرا، فذلك هو الطريق السليم لعزة النفس. يقول: قطع الليالي مع الأيام في خلقي، والنوم تحت رواق الهم والقلق، أحرى وأعذر لي من أن يقال غدا إني التمست الغنى من كف مختلقي. قالوا: رضيت بذا؟ قلت: القنوع غنى، ليس الغنى كثرة الأموال والورق. رضيت بالله في عسري وفي يسري، فلست أسلك إلا واضح الطرق. ويرى بشر الحافي أن الحرص والطمع مذلة، والرضا بأقل القليل عزة ورفعة. أقسم بالله، لرضخ النوى وشرب ماء القلة المالحة أعز للإنسان من حرصه ومن سؤال الأوجه الكالحة. فاستغن باليأس تكن ذا غنى مغتبطا بالصفقة الرابحة. اليأس عز والتقى سؤدد ورغبة النفس لها فاضحة. جاء في تفسير قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أن المراد بها القناعة. وقال صلى الله عليه وسلم: القناعة مال لا ينفد. وقيل: يا رسول الله، ما القناعة؟ قال: الإياس مما في أيدي الناس. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من القناعة بالجانب الأوفر، وإنه كان يشتهي الشيء فيدافعه سنة. قال الكندي: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. ومن وصايا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه يقول سعد: يا بني، إذا طلبت الغنى فاطلبه في القناعة، فإنها مال لا ينفد، وإياك والطمع، فإنه فقر حاضر، وعليك باليأس، فإنك لم تيأس من شيء إلا أغناك الله عنه. وأصاب داود الطائي فاقة كبيرة، فجاءه حماد بن أبي حنيفة رضي الله عنه بأربعمائة درهم من تركة أبيه، وقال: هي من مال رجل ما أقدم عليه أحدا في زهده وورعه وطيب كسبه. لو كنت أقبل من أحد شيئا لقبلتها تعظيما للميت وإكراما للحي، ولكني أحب أن أعيش في عز القناعة. أخي المسلم، رزقنا الله وإياك عز القناعة، وجنبنا تجشم السعي في طريق الإضاعة. لما ولي عبد الله بن عامر العراق، قصده صديقان له، أنصاري وثقفي، فلما سار تخلف الأنصاري وقال: الذي أعطى ابن عامر العراق قادر على أن يعطيني؟ فوفد الثقفي وقال: إذن أحوز أنا الحظين وأحصل على النصيبين. فلما دخل على عبد الله بن عامر قال له: ما فعل زميلك الأنصاري؟ رجع إلى أهله. فأمر للثقفي ب4000 دينار، وبعث إلى الأنصاري 8000 دينار. فخرج الثقفي وهو يقول: فوالله ما حرص الحريص بنافع فيغني، ولا زهد القنوع بضائري. خرجنا جميعا من مساقط روسنا على ثقة منا بجود ابن عامر، فلما أنخنا الناجعات ببابه تخلف عني اليثربي بن جابر، وقال: ستكفيني عطية قادر على ما يشاء اليوم للخلق قاهر، فإن الذي أعطى العراق ابن عامر لرب الذي أرجو لسد مفاقري. فقلت: خلى لي وجهه، ولعله سيجعل لي حظ الفتى المتزاور. فلما رآني سال عنه صبابة إليه كما حن الذؤار الأباعر، فأبت وقد أيقنت أن ليس نافعا ولا ضائرا شيء خلاف المقادر. أخي المسلم، ومن ألحان الذاكرين في تمجيد رب العزة والملكوت، يناجي معروف الكرخي بهذه الكلمات المؤثرة والنغمات الناضرة: سيدي، أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار، والفلك الدوار والبحر الزخار والقمر النوار والنجم الزهار وكل شيء عندك بمقدار لأنك العلي القهار. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك. رباه أعنا وانصرنا ربا، فبهديك يا ربي ثرنا ربا. رباه أعنا وانصرنا فبهديك يا ربي ثرنا، وكتبنا قصة وادينا بدم غالي، وهزمنا جمع عادينا بالأبطال. وكتبنا قصة وادينا بدم غالي، وهزمنا جمع عادينا صبنا فيهم ميزانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك، ما نطلب إلا غفرانك، إن زدت علي فإحسانك. سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك. رباه وقرب غايتنا وارفع بالعزة رايتنا. رباه وقرب غايتنا وارفع بالعزة رايتنا وارفع بالعزة رايتنا، واجمع في ظل روابينا شمل الوطن، فضفاف المجد تنادينا وفم الزمن. واجمع في ظل روابينا شمل الوطن، فضفاف المجد تنادينا وفم الزمن، وتحيي فينا إيمانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك، ما نطلب إلا غفرانك، إن زدت علي فإحسانك. سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك.